تحت أمتاره تحت أمتاره. اللهم اقره يا ربنا اقره يا ربنا يقبض اقره يا ربنا يقبض اقره يا ربنا يعطله اقره يا ربنا يفرقه. اللهم اقره يا ربنا اقره يا ربنا هذا السحر اللهم اعطي يا ربنا هذا السحر فلقه يا ربنا فيهم فلقه يا ربنا عليهم. اللهم اعطره يا ربنا كيدا ومكرا كيدا ومكرا وغلبة وغلبة عليهم وغلبة عليهم وغلبة عليهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا وقدرتك يا ربنا وأمرك يا ربنا وحكمتك يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل سحر رصد على مكر وخيانة وخديعة يا ربنا يا ربنا على مكر وكيد وخيانة وخديعة. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله على إهانة اللهم أبطله يا ربنا على تعطيل اللهم أبطله يا ربنا على ربط اللهم أبطله يا ربنا على إعاقة اللهم أبطله يا ربنا على إعاقة اللهم أبطله يا ربنا على إعاقة اللهم أبطله يا ربنا على شلل اللهم أبطله يا ربنا يربط ويقيد ويقيد ويقيد العقل والجسد ويقيد العقل والجسد ويقيد العقل والجسد. اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا. يجدد بالليل والنهار يجدد بالليل والنهار يجدد حوليا حوليا في الشهر في الشهر بالسنة في السنة. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا مولانا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أبطل يا ربنا سحر رصد أبطل يا ربنا سحر رصد يرصدهم ويراقبهم ويتابعهم. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا مولانا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أبطله يا ربنا على الرصد على الرصد مكرا وكيدا مكرا وكيدا مكرا وكيدا كيدا كيدا كيدا. إنما صنع كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا سميكا عميقا عميقا. أبطله يا ربنا عميقا أبطله يا ربنا سميكا أبطله يا ربنا متينا أبطله يا ربنا مربوطا أبطله يا ربنا مبرومة أبطله يا ربنا محروقا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله محكونا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يابسا أبطله يا ربنا رطبا أبطله يا ربنا متبخرا. اللهم أبطله يا ربنا أبطل سحرا على الماء اللهم أبطل سحرا على الماء اللهم أبطل سحرا على الماء اللهم أبطل سحرا على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء. اللهم أبطل سحرا على النار على النار على النار على النار على النار. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا على الهواء على الهواء على الهواء. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على التراب على التراب على التراب. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا. يسر على أخلاقهم يسر على أرزاقهم يسر على أجسادهم. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيهم

اكبر. اطل يا ربنا هذه الاسعار, اطل يا ربنا سحر رصد, اطل يا ربنا سحر رصد, اطل يا ربنا سحر رصد, اطل يا ربنا سحر رصد. يرصدهم بالليل والنهار ويقهرهم دائما ويمرضهم دائما. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر يصرف عنهم الخير, اطل يا ربنا سحر يصرف عنهم الخير, اطل سحر يربطهم عن حقوقهم ويقيدهم عن حقوقهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا في كبيرهم, اطره يا ربنا في كبيرهم لئلا يجري وراء حقوقهم. اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا هذا السحر يربطه ويقيده ويشركه. اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا سحرا عظيما, اطر يا ربنا سحرا على المكر, على المكر والكيد. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا لأجل عدم التوفيق, لأجل عدم التوفيق, لأجل الطلاق والشقاق, ولأجل عدم الزواج, ولأجل عدم الزواج لبعضهم, ولأجل عدم الزواج لبعضهم, ولأجل عدم الزواج ربطة يربطهم بالليل والنهار ويعقد عليهم ويهيقهم الإعاقة على إعاقة, ويهيقهم ويمرضهم ويدمر أجسادهم وخلاياهم وغددهم. الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا فجل هذه الأسحار, فجل هذه العقد يا ربنا, وأخرجها دما وسديدا بسم الله, واخرجها دما وسديدا بسم الله. فجر يا ربنا بلا اسحار والاحساد يا ربنا, والعقد يا ربنا فجرها يا ربنا ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اقصع رصدك, اللهم اقصع يرصدهم بالليل والنهار, يرصدهم بالسر. اللهم اطر على السحر, اللهم اطره يا ربنا مربوطا بسرة البطن. اللهم اطره يا ربنا على الاختطاف, وعلى القتل يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر الاختطاف. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا سلام. قال اصحى رصد في بعضهم لبعض رصد في بعضهم لبعض, يرصد بعضهم لبعض يخبر بعضهم ببعض. اللهم اطر هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا, على كشف الاسرار. اللهم اطر هذه الاسحار, اللهم اطرها يا ربنا على كشف الاسرار. اللهم اطرها يا ربنا, اللهم اطرها يا ربنا لاجل الامراض والادواء والاسقام والدمار والنكال والعذاب. اللهم اطرها يا ربنا, اللهم اطرها كيدا ومكرا وخيانة وخديعة. الله اكبر. اللهم اطلها على الجنون, على الخبال, على الفقر, على القلة, على الذلة يا ربنا. اطلها على الامراض, على الادواء, على الاسقام. اللهم اطلها وطأتها عظيمة على الصدر. اللهم اطلها يا ربنا تضيق الصدر. اللهم اطلها على الشقاء والعناء والعذاب والقلة والذلة والمهانة والضر والشر. اللهم اطر هذه الاسحار. اطر يا ربنا سحر رصد عظيم قوي شديد يا ربنا لاجل المكر, مكرا وكيدا وغلبة عليهم وقهرا وخيانة وخديعة. يا رب تول امورنا واكشف كروبنا ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا. بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله. اللهم اطرها الى الاسحار, اللهم اطرها يا واحد يا قهار.

إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم أبطل يا ربنا كيد ساحر أبطل يا ربنا سحر ساحر كائد ظالم طاغ باغ معتد على الرصد على الرصد لأفراد العائلة على الرصد على الرصد لأفراد العائلة يرصدهم ويراقبهم ويتابعهم ويأخذ أخبارهم ويضر هذا ويضل هذا ويضر هذا ويضل هذا ويفكر هذا ويمرض هذا اللهم يا ربنا اقتل هذه الأسحار يا ربنا اقتل هذه الأسحار يا ربنا من كائد ساحر من ساحر كائد ظالم طاغ باغ للعائلة الكريمة للعائلة المباركة العظيمة المؤمنة ارفع يا ربنا بلاءهم اجمع لهم يا ربنا بين الأجر والعافية اجمع لهم يا ربنا بين الأجر والعافية يا ربنا واصل هذا السحر العظيم يا ربنا على الرصد على الرصد يرصدهم يرصدهم بالليل والنهار يرصدهم يقظة ومناما يرصدهم يقظة ومناما يرصدهم يرصدهم يرصدهم دائما وابدا اللهم يا ربنا اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا اطل يا ربنا سحر الرصد يرصدهم يرصد ذكرهم وانثاهم يرصد ذكرهم وانثاهم اللهم يا ربنا اللهم اطل هذا السحر العظيم المرصود اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا سحر الرصد مرصودا عليهم من ساحر كائد من ساحر كائد انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا من كائد اطله يا ربنا من ذي كيد عظيم اطله يا ربنا من ذي كيد عظيم اطله يا ربنا من امرأة كائدة اطله يا ربنا من امرأة كائدة اطله يا ربنا من رجل كائد ناكر اطله يا ربنا من رجل كائد ناكر اطله يا ربنا من امرأة كائدة ناكرة اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا سميكا اطله يا ربنا من فوقهم اطله يا ربنا من تحتهم اطله يا ربنا اطل انما صنعوا كيد ساحر اطله يا ربنا مربوطة اطله يا ربنا معقودة اطله يا ربنا عميقة اطله يا ربنا اطله يا ربنا عميقة اطله يا ربنا دقيقة اطله يا ربنا مربوطة اطله يا ربنا عميقة اطله يا ربنا تحت امتار فيه عظيم الاسحار اطله يا ربنا على اشلاء الموتى اطله يا ربنا في مقبرة اطله يا ربنا في اطله يا ربنا في بئر اطله يا ربنا في بيت مهجور اطله يا ربنا في بيت قديم اطله يا ربنا في بيت قديم اطله يا ربنا في بيت مهجور اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا يتجدد اطله يا ربنا يتجدد اطله يا ربنا يتمدد اطله يا ربنا من حولهم اطله يا ربنا اطله كشبكة الصيد عليهم اطله يا ربنا اطله كشبكة الصيد عليهم اطله يا ربنا احتواهم اطله يا ربنا استولى عليهم اطله يا ربنا احتواهم اطله يا ربنا استولى عليهم الله اكبر اطل يا ربنا هذا السحر انما صنعوا كيد ساحر اطل يا ربنا هذا السحر على الرصد على الرصد على الرصد يتجدد على الرصد يتجدد من ساحر كائد من ساحر كائد يتجدد عليهم يتجدد عليهم فيه من آثارهم فيه من آثارهم اطله يا ربنا من فوقهم اطله يا ربنا من تحتهم اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم اطله يا ربنا سفليا اطله يا ربنا علويا اطله يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا يتعدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا عليه العهد، اطره يا ربنا عليه الوعود، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا سميكا. الله اكبر. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا لاجل السكوت عن الحقوق، اطره يا ربنا يعمي البصر، اطره يا ربنا يعمي القلب، اطره يا ربنا يعمي البصر، اطره يا ربنا يعمي القلب، اطره يا ربنا يصد ويرد عن الحقوق عن الحقوق، اطره يا ربنا على النسيان، اطره يا ربنا على الجهل والغلبة عليهم، اطره يا ربنا يصرفهم، اطره يا ربنا يصدهم عن حقوقهم واموالهم واراضيهم. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا من ساحر حاسد، اطلها يا ربنا من ساحر كائد، اطلها يا ربنا من ساحر كائد، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا مشمومة، اطلها يا ربنا في بخور وعطور ونباتات واعشاب ومساحي. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا مذرورة ومنثورة ومذرورة ومنثورة ومنشورة، اطلها يا ربنا محفورة، اطلها يا ربنا منحوتة، اطلها يا ربنا مربوطة ومبرومة ومعقودة، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا، اطلها معطلة و ورابطة ومقيدة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا على السجن، اللهم ابطلها يا ربنا على الحبس، اللهم ابطلها يا ربنا على الحبس والسجن، اللهم ابطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب، ابطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب، ابطلها على الحوادث والانقلاب. انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما، اطره يا ربنا فولاذيا، اللهم اطره يا ربنا، فك يا ربنا حصونا، فك يا ربنا مرابطا، اهل يا ربنا عقادا قويا عظيما متينا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اصحره يا ربنا من الراس ومن الجسد يا ربنا، ومن الوالد والولد يا ربنا، يا ربنا من البيت والبلد، يا ربنا من بيت مهجور، يا ربنا من المزرعة، يا ربنا من القبر، يا ربنا من البحر، يا ربنا ومن أعلى الجبل، ومع الطير في أحشائها، في أحشائها، ومع الطير ومع الطير، ومع الطير في منقارها، ومع الطير ومع الطير، ومع الطير في منقارها، يا ربنا يا ربنا، وفي أرجلها وفي أرجلها، يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا بالأسحار، أطلها يا ربنا معقودة، اطلها يا ربنا في اثر، اطلها يا ربنا في قفر، اطلها يا ربنا في حجر، اطلها يا ربنا في شعر، اطلها يا ربنا في مسامير وفي ابر. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في ورقة. الله اكبر. اطلها يا ربنا في ورقة، اطلها يا ربنا في كتب. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على الوالد والولد. انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أطل هذه الأسحار كلها يا ربنا، أطل يا ربنا سحر الرصد عليهم، اللهم أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتجدد عليهم، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا سحر الرصد، أطله يا ربنا من ساحر كائد، من ساحر كائد. إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. يا ربنا عليك بهذا الساحر يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا معروفا، عليك به يا ربنا معروفا، عليك به يا ربنا معروفا، عمن وخالا، عليك به يا ربنا معروفا، عمة وخالا، عليك به معروفا، عليك به معروفا، عليك به معروفا، عليك به معروفا، ابن عم، ابنة عم، عليك به معروفا، عليك به معروفا، ابنة، ابنة عم، ولد عم، عليك به معروفا، عليك به معروفا، ابن خال، ابنة خالة عليك به معروفة، ابن خالة ابنة خالة عليك به معروفة. الله أكبر عليك به يا ربنا من الأرحام، عليك به يا ربنا من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالد من أقارب الوالد، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الساحر الكائد الظالم الماكر الخبيث، عليك به يا ربنا، عليك بالساحر والساحرة. اللهم أهلك يا ربنا السحرة، أهلكم وأهلكم وأهلك جنودهم أجمعين يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به وممن عاونه وساعده وناصره، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وسيطا ذهب لساحر عظيم عليم، عليك به وبها يا ربنا، عليك به وبها يا ربنا. شر نشر نشر ونثر ذر ذر وبخر وأطعم وأسطى عليك به يا ربنا. دخل البيت دخل بيتا آمنا مطمئنا فزلزله وعقده ففر أهله ففر أهله ضرا عظيما، سبب إعاقة سبب آلاما وأوجاعا. اللهم عليك به يا ربنا، سبب آلاما وأوجاعا. عسر الأمور عسر الأمور عليك به قابضا، عليك به يا ربنا خافضا، عليك به يا ربنا ضارا، عليك به يا ربنا كالسم، عليك به يا ربنا ماردا لعينا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبفا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا متكبرا. وخاب كل جبار عنيد. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بين الزوجين لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم اطره يا ربنا، يربط البكر منهم، يربطه ويعقد عليه لئلا يطلب بالحقوق، لئلا يطالب بالحقوق. اللهم اطر هذه الأسحار يا ربنا على إعاقة، على إعاقة، وعلى الدمار، وعلى الدمار والجنون والخبال، وعلى الدمار والجنون والقبال. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا فتاكة، اطل اسحارا فتاكة، اطلها يا ربنا قتالة، اطلها يا ربنا قتالة، اطلها يا ربنا مزلزلة ومهلكة، اطلها يا ربنا مزلزلة ومهلكة، اطلها يا ربنا مهلهلة، اطلها يا ربنا مهلهلة، اطلها يا ربنا على إعاقة، اطلها يا ربنا على جنون، اطلها يا ربنا على نفسية، اطلها يا ربنا على نفسية، اطلها يا ربنا على ضر عظيم، اطلها يا ربنا على عسر، اطلها يا ربنا على عسر، اطلها يا ربنا على ضر، اطلها يا ربنا على شر مستطير، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. عليك به يا ربنا، عليك به ساحرا ساحرا باطشا بطاشا كائدا ناكرا. إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من رجال، اطره يا ربنا من نساء، اطره يا ربنا من رجال، اطره يا ربنا من معارف، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من الأصدقاء، اطره يا ربنا على محبة، اطره يا ربنا على هوى وعشق، اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اطره يا ربنا ظلما وانتقاما، اطره يا ربنا قهرا ويبرى، اطره يا ربنا غطلا واغتصابا، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا طردا وابعادا، اطره يا ربنا طردا وابعادا، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطر يا ربنا بالاسحار ابطلها، اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم ابطلها يا ربنا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اطر يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم. اطره يا ربنا قهرا وجبرا. اطره يا ربنا ظلما واعتداء. اطره يا ربنا فردا وإبعادا. اطره يا ربنا هوى وعشقا. اطره يا ربنا ضرا. اطره يا ربنا شرا عليهم مستطيرا. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا أمراضا ووباء. اللهم اطره يا ربنا قتلا وفسكا. اطره يا ربنا دمارا. اطره يا ربنا هلاكا. اطره يا ربنا ثم زعافا ونارا متوهجا ومتأججة عليهم تحرقهم. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا يعذبهم. اطره يا ربنا لأجل العذاب والنكال. اطره يا ربنا لأجل العذاب والنكال. اطره يا ربنا لأجل العذاب والنكال. اطره يا ربنا انتقاما انتقاما. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا انتقاما. اطره يا ربنا انتقاما. اطره يا ربنا ابطله. اطره من امراه. اطره من رجل. اطره يا ربنا عليه مارد وعفريت. وعليه الاشباح الخبيثه. وعليه الارواح الخبيثه اللئيمه. وعليه الشياطين المارده. اللهم يا ربنا ابطل هذه الاسحار كلها. انما سحر كيد سحر. اطلها يا ربنا. اطل سحر الرصد عليهم. اطره يا ربنا سحر الرصد. اطره يا ربنا. اللهم اطل سحر الرصد. اللهم اطل سحر الرصد عظيما قويا شديدا. اللهم اطرس على الرصد. اللهم اطرس على الرصد. يرصد اولهم واخرهم. يرصد كبيرهم وصغيرهم. يرصد ذكرهم وانثاهم. يرصد والدهم والولد منهم. اللهم اطل هذا السحر العظيم. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا قويا. اطره يا ربنا معقودا ومربوطا. اطره يا ربنا محفورا ومنكوشا. اطره يا ربنا عليه الخواتم وعليه المسامير وعليه المعادن. اللهم اطره يا ربنا عليه الحبال والشعر والخيوط. اللهم اطره يا ربنا عليه الجلود وعليه الميتة. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا على الدم على الدم. اهريق لغيرك يا ربنا. اهريق للشيطان عبادة للشيطان. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر عليه عبدة الشيطان. اطر سحر عبدة الشيطان. اللهم اطر يا ربنا سحر رصد عليه عبدة الشيطان. عليه عبدة الشيطان. اللهم اطر يا ربنا سحر رصد. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم اطره يا ربنا يا عظيم. اطره يا ربنا. انما صنعوا كيد ساحر. انما صنعوا كيد ساحر. اطره يا ربنا ابطل. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا كيدا. اطره يا ربنا مكرا. اطره يا ربنا ظلما وانتقاما. اطره يا ربنا حسدا وحقدا. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بقوتك. اطره يا ربنا بقدرتك. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا قويا متينا. اطره يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحرودا. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا عميقا مدفونا. مدفونا في بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة كانوا فيها وفي الأحواش وفي الأحواش وفي الأحواش وفي الزوايا وفي الأركان وفي أساسات هذا البيت وفي أساسات البيت وفي أساسات البيت وفي أساسات البيت وبين الحجارة وبين اللبنات. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا عليه الإسمنت وتحت البلاط. اللهم اطره في الأساس. اللهم اطره في الأساسات. اللهم اطره في الأساس. اطر يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا. يا ربنا في دورات المياه في الحمامات. الكافر، فطر يا ربنا سعر خبيثة، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا على القرآن، كتب بالبول تقربا للشيطان، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما على القرآن، على القرآن، أهين القرآن لأجل أن ينفذ نفوذا عظيما في أفراد العائلة، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، الله أكبر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، افرلها يا واحد يا صمد، وفكها يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد، اطل يا ربنا سحر رفض كيدا كيدا ومكرا، اللهم اطل يا ربنا سحر رفض، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، اطل يا ربنا سحر رفض، يتجدد على العقول، يتجدد على العقول، يتجدد على المدارك، يتجدد لاجل الجنون والخبال، يتجدد لاجل الامراض ولا أدواء ولا أسقام، يتجدد لأجل لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا ولد، اللهم يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا يتجدد عليهم، أبطله يا ربنا في خيوط وشعر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في آثارهم، أبطله يا ربنا في العرق وفي الدم، أبطله يا ربنا فيما سرق منهم، فيما سرق منهم، فيما سرق منهم من ثيابهم ونعالهم، من ثيابهم ونعالهم ومن شعورهم، ومن شعورهم ودمائهم وآثارهم وعرقهم وبولهم ودمائهم، يا ربنا ارطل هذه الأسحار، ارطلها يا ربنا قوية، ارطلها، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ارطلها يا ربنا ارطلها، اللهم ارطلها يا ربنا، اطلها لأجل المتابعة ومراقبة له ولها لأفراد العائلة للوالد وللولد، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحر رصد، اطل يا ربنا سحر رصد، شامي ويمني مشرقي ومغربي، اطله من بني جلدتهم، اطله يا ربنا من ساحر عليم، اطله يا ربنا من ساحرة عظيمة عليمة، اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا ريقا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا دما، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرج الاسحار كلها يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر ومن الاطراف، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا، اطل يا ربنا على السحر اكثر عليهم، اطله يا ربنا في اجساد مع أسحار خارج الأجساد مدفونة، اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم اطلها على الرصد، اطلها يا ربنا على الرصد، اللهم اطلها على الرصد، ترصدهم بالليل والنهار، ترصد أخبارهم، ترصد أرزاقهم، ترصد أخبارهم وأرزاقهم، ترصد أخبارهم وأرزاقهم وأرزاقهم وما فعلوا وما عملوا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها في ورقة، اطلها يا ربنا في صبحة، اطلها يا ربنا في ورقة، اللهم اطلها يا ربنا في كتاب سحر، اطلها يا ربنا من السودان، من السودان، من السودان، ومن اليمن، ومن اليمن، ومن اليمن، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من المغرب، اطلها يا ربنا من المغرب، اطلها يا ربنا من المغرب، اطلها يا ربنا من المشرق، اطلها يا ربنا من الشام، اطلها يا ربنا من الشام، اطلها يا ربنا من المشرق، اطلها يا ربنا من عرب وعجم، اطلها يا ربنا، اطلها على اشكال هندسية، اطلها على الارقام، اطلها يا ربنا على الايات، كتبت منكوسة ومطموسة ومحرفة وكتبت بالبول والقذر والدم، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل يا ربنا هذه الاسحار على الرصد، على الرصد، على رقى شركية، على رقى شركية، وعلى استعانة واستعاذة، وعلى استعانة بالجن، وعلى استعانة بالجن، على استعانة بملوك الجن الظالمين الغاصبين، اللهم أطلع على السحر العظيم يا عظيم، أطل يا ربنا سحر رصد، أطل يا ربنا سحر رصد قوي عظيم شديد، أطله يا ربنا عليها الثعابين، عليه الثعابين، عليه الكلاب والقطط. الله أكبر عليك يا ربنا بالساحر والساحرة. الله أكبر. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. يا ربنا أهلك يا ربنا واهلك بالأذان كل جني وسحر وشيطان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم احرق يا ربنا بالأذان كل جني وشيطان يا ربنا، وكل سحر وكل سحر وكل سحر وكل سحر يا ربنا وحسد. اللهم احرق يا ربنا بالأذان كل سحر وحسد وجني وشيطان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا تبطل الأسحار، الآن يا ربنا تبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الآن يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا كيدا ومكرا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ظلما وانتقاما، اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اطره يا ربنا فردا وابعادا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا انتقاما، اطره يا ربنا انتقاما، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا حسدا وحقدا، اطره يا ربنا انانية. اللهم اطره يا ربنا انانية. اللهم اطره يا ربنا قتلا، قتلا ونسخا وإعاقة وجنونا وخبالا. اللهم اطره يا ربنا لأجل الزواج أن لا يكون، ولأجل الطلاق أن يكون. اللهم اطره يا ربنا ذرا وشرا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر سحر رفض يتجدد ويتجدد. اللهم اطره يا ربنا يا سجدد. اللهم اطره يا ربنا سحر رفض يا سجدد. اللهم اطره يا ربنا يا سجدد يتجدد على العقل والادراك والذهن والذاكره. اللهم اطره يا ربنا يتجدد، يتجدد على الذاكره، يتجدد على العقل والذهن، يتجدد على السمع والبصر والنطق، يتجدد على الالام والاوجاع والضر، يتجدد يربط بالليل والنهار، يربط ويشد ما ارخي منها، ويشد ما ارخي منها، ويثبت ما تزعزع منها، ويثبت ما تزعزع منها. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتعدد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على الوعيد، اطره يا ربنا على التهديد. اللهم اطره يا ربنا لأجل الاختطاف، لأجل الاختطاف، لأجل الاختطاف. اللهم اطره لأجل القتل والموت، لأجل القتل والموت. اللهم اطره يا ربنا مستمرا، اللهم اطره يا ربنا مستمرا، اللهم اطره يا ربنا مستمرا، اللهم اطره يا ربنا مستمرا، اللهم اطره يا ربنا مستمرا، اللهم اطره يا ربنا مستمرا، اللهم اطره يا ربنا مستمرا، اللهم اطره يا ربنا مستمرا. مدى الحياة مدى الحياة، مدى الحياة مدى الحياة، انما صنعوا كيد ساحر. اللهم اطل هذا السحر، انما صنعوا كيد ساحر. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، اللهم اطر يا ربنا سحر رصد. اللهم اطل يا ربنا سحر رصدك، اللهم اطل يا ربنا سحر رصدك، اللهم اطل يا ربنا سحر رصدك، اللهم اطل يا ربنا سحر رصدك، اللهم اطل يا ربنا سحر رصدك، مراقبة ومتابعة، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا لأجل العذاب والنكال، اطله كالظلة يا ربنا من فوقهم، اطله يا ربنا يقلهم ويحملهم، اطله يا ربنا فيهم ومعهم، اطله يا ربنا كالثياب على أجسادهم، اطله يا ربنا كالظل لأحدهم، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا يقذف بالحمم عليهم، اللهم اطله يا ربنا متوهجا وسعيرا عليهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا كف يدي الساحر يا ربنا والساحرة يا ربنا وقل لهما يا ربنا تجدد الأسحار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا لعنه اللهم يا ربنا طعنه في قلب الساهر والساهرة الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساهر إنما صنعوا كيد ساهر إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم كطره يا ربنا بحولك كطره يا ربنا بقدرتك اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم اطره على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتجدد اللهم اطره يا ربنا سحر رصد يتجدد عليهم وفيهم ومعهم اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم اطل يا ربنا سحر رصد يتجدد يتجدد عليهم يتجدد فيهم اللهم اطله مدفونا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا

حصنهم حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا وافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم, نسألك يا ربنا يا مجيد يا حميد, نسألك يا ربنا فأنت النافع الرافع يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. نسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تجعلها ساعة شفاء وعافية لي ولهم يا ربنا. اللهم تول الأمر واكشف يا ربنا الكرب يا مولانا. نسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تبطل سحرا عظيما مدفونا. ابطل يا ربنا السحر المدفون, ابطله يا ربنا على الرصد, ابطله يا ربنا لرصد العائلة الحاضر والغائب المقيم والمسافر الذكر والأنثى الوالد والولد. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا مدفونا. ابطل يا ربنا سحر الرصد أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم في التراب قويا عظيما شديدا على الرصد على الرصد وعلى مراقبة العائلة على ضرهم وعلى فقرهم وعلى عوزهم وعلى قتلهم وعلى ضرهم وعلى غلبة عليهم وعلى قهرهم. ابطل يا ربنا هذا السحر مدفونا مدفونا ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا على الرصد, ابطله يا ربنا رصدا, ابطله يا ربنا رصدا, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا عميقا غائرا. ابطل اطره يا ربنا على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد، اطره يا ربنا مدهونا مدهونا مدهونا مدهونا، اطره يا ربنا اطره يا ربنا على اشلاء الموتى، اطره يا ربنا على اشلاء الموتى، اطره يا ربنا على اشلاء الموتى، اطره يا ربنا على اشلاء الموتى، اطره يا ربنا اطره مدهونا مدهونا، اطره مغروزا ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب، اطره يا ربنا مدسوسا في التراب في التراب، ام يدسه يا ربنا ام يدسه في التراب ام يدسه ام يدسه، اطره يا ربنا مدسوسا في التراب، اطره يا ربنا اطله يا ربنا مدسوسا في التراب مدسوسا في التراب مدسوسا في التراب، مغروزا مغروزا اطله يا ربنا اطله يا ربنا تحت امتار، اطله يا ربنا عليه الابالسة عليه الابالسة والارواح الخبيثة عليه الابالسة والارواح الخبيثة، على اشلاء الموتى على اشلاء الموتى، على يد ميت على قدم ميت على أحشاء ميت، أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أطره يا ربنا، على الرصد على رصد العائلة على رصد الوالد على رصد الوالد على رصد الولد على رصد الولد، اطره يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة لأجل السرقة لأجل النهب لأجل النهب والسرقة، أبطله يا ربنا لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب، أطر يا ربنا سحرا مدسوسا في التراب في التراب مدسوسا مغروزا في التراب في حفرة عميقة غائرة، اطره يا ربنا في حفرة اطره يا ربنا في قبر اطره يا ربنا، أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب، اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطره على أشلاء الموتى اطره على أشلاء الموتى، اطره يا ربنا قهرا اطره يا ربنا غصبا، ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطره يا ربنا اطره للنهب والسرقة اطره يا ربنا للأمراض والأدواء والأسقام، اطره يا ربنا اطره للجنون والخبال اطره يا ربنا للجنون والخبال والهلاك والدمار، اطره يا ربنا للقهر والغصب والاغتصاب، اطره يا ربنا للخطف اطره يا ربنا للاختطاف، الله اكبر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا مدهونا اطره يا ربنا مدهونا اطره يا ربنا مع اشلاء الموتى اطره يا ربنا مع المعادن اطره يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا في الجلود اطره يا ربنا في الجلود اطره يا ربنا في الجلود اطره يا ربنا في السبح اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا مع اثارهم، اطره يا ربنا في صورة اطره يا ربنا على صورة اطره يا ربنا اطره يا ربنا في خيط وفي سبحة وفي مسمار وإبرة وفي الحبال في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد، اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا على الرصد اطره يا ربنا مدهونا على اشلاء الموتى اطره يا ربنا اطر سحر الرصد مدهونا اطره يا ربنا مدهونا اطره يا ربنا على اشلاء الموتى اطره يا ربنا اطره يا ربنا عليه الابالسة عليه الارواح الخبيثة عليه الشياطين عليه المردة والعفاريت، اطره يا ربنا يؤذي اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يفرق أطره يا ربنا يمرض، أطره يا ربنا يخيل، أطره يا ربنا يجنن، أطره يا ربنا على الفقر، أطره يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة أطره يا ربنا، أطره على ضيق الصدر والهم والغم، أطره على ضيق الصدر، أطره على تعسير الأمر، أطره على الهواتف، أطره على الهواتف، أطره يا ربنا، أطره على اليأس، أطره يا ربنا على البؤس، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على نفسية هابطة، أطره يا ربنا على فقر، على الفقر، على الفقر والقلة، أطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة والزلل، أطره يا ربنا مسخرا، أطره يا ربنا يسخر عبدك وأمتك لمن سحر، أطره يا ربنا للتسخير، أطره يا ربنا للاستعباد والاستيلاء، أم يدسوا في التراب، أم يدسوا في التراب، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على الرصد، اطر يا ربنا سحر الرصد، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم، اطره يا ربنا شمل الوالد والولد، اطره على اشلاء الموتى، اطره على اشلاء الموتى، اطره يا ربنا على عصا الساحر، اطره يا ربنا على خاتم الساحر، اطره يا ربنا على نفس الساحر، اطره يا ربنا على ريق الساحر، اطره يا ربنا على امر الساحر، اطره يا ربنا على امر الساحر، اطره يا ربنا على مني الساحر ومني، اطره يا ربنا إهانة للقرآن وأذية لعباد الرحمن، أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، اللهم يا ربنا، اللهم أرنا يا ربنا، أرنا عجائب قدرتك في الساحر والساحرة، أرنا عجائب قدرتك في من دفع من في من دفن الأسحار وربطها وعقدها، أرنا يا ربنا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه يا ربنا ما يسرنا ويضر، الله أكبر، اللهم أرنا في الساحر القريب، أرنا يا ربنا في الساحرة القريبة، أرنا يا ربنا، أرنا يا ربنا في من ظلم وطغى وبغى وتجبر، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، اللهم يا ربنا عليك بالجبار العنيد في أجسادهم، في أجسادهم وفي بيوتهم وفي محلاتهم وعلى أشيائهم وعلى حلالهم وعلى مالهم وعلى بلادهم وعلى أراضيهم وعلى ما آتيتهم وعلى سياراتهم وعلى أشيائهم وعلى أغراضهم وعلى ملابسهم، اللهم يا ربنا عليك بالجبار العنيد، عليك بالبطاش الباطش المريد، عليك به يا ربنا اللعين، عليك به يا ربنا من الأبالسة، عليك به يا ربنا من الأرواح الخبيثة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا شيطانا ظالما، شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا جانا غاصبا، عليك به يا ربنا بطشا بطاشا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر هو به، اطر يا ربنا هذا السحر تقوى به، اطر يا ربنا هذا السحر استعان به، اطر يا ربنا هذا السحر قدما خدم ساحرة، اطل يا ربنا هذا السحر حراسة، اطل يا ربنا هذا السحر، عليك به يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا، عليك بالظالم وما معه وما عليه، وما وما قواه وربطه. اللهم يا ربنا هرنا في السحر يا ربنا قدرتك، هرنا يا ربنا، هرنا يا ربنا، هرنا يا ربنا في السحر قدرتك يا ربنا وقوتك يا ربنا. الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تبطله. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا على الرصد، اقتله يا ربنا على الرصد، اقتله يا ربنا مدفونا، اقتله يا ربنا مدفونا، اقتله يا ربنا مدفونا، اقتله على أشلاء الموتى، اقتله يا ربنا في دمية، اقتله يا ربنا في دمية، اقتله يا ربنا في دمية، اقتله يا ربنا في سبحة، اقتله يا ربنا في خيط وشعر، اقتله يا ربنا في نعال سرقت، اقتله يا ربنا في ثياب خطفت، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا في أموال نهبت، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا في أوراق سرقت، اقتله يا ربنا على أثر على أثر، على قفر على قفر، اقتله يا ربنا بحولك، اقتل يا ربنا هذا السحر على أذية وخزية وبلية، اقتل يا ربنا هذا السحر على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اقتله يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا فيهم، اقتله يا ربنا عليهم، اقتله يا ربنا بينهم، اقتله يا ربنا فوقهم، اقتله يا ربنا تحتهم، اقتله يا ربنا من جميع جهاتهم، اقتله يا ربنا رصدا، اقتله يا ربنا متابعة، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتمدد، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا يتمدد، اقتله يا ربنا يتعدد، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا عليه الجبار العنيد، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا عليه شيطان مريد، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا عليه جان اللعين، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، ام يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، في التراب، في التراب، أم يدسه في التراب، في التراب، في التراب، أم يدسه في التراب، في التراب، في التراب، أم يدسه في التراب، في التراب، في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، اقتله على أشلاء الموتى، اقتله يا ربنا على يد ميت، اقتله يا ربنا على قدم ميت، اقتله يا ربنا على أحشاء ميت، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا على ما، على ما جز من الميت من أعضائه من رأسه وأعضائه، اقتل يا ربنا هذه الأسحار قوية متينة عظيمة، اقتلها يا ربنا، اقتلها، عليها، عليها الأبالسة، وعليها أرواح خبيثة، وعليها مردة، وعليها عفاريت، وعليها ملوك الجن، وعليها سلاطين الجن، وعليها ملوك الجن، وعليها سلاطين الجن، وعليها فراعنة الجن، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، أم يدسه في التراب، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب،

وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا مدهونا, أبطله يا ربنا مدهونا, اللهم أبطله مدهونا, أبطله يا ربنا على الرصد, اللهم أبطله مدهونا في مقبرة في مقبرة في مقبرة وفي مزرعة, اللهم أبطله يا ربنا, أبطله في بيوت مهجورة, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في الخرابات في الخرابات في الخرابات في الخرابات في الخرابات في الخرابات وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, أطلها يا ربنا في بيوت من حجر في بيوت من حجر في بيوت من حجر في بيوت قديمة قديمة قديمة مدفونة مدفونة. اللهم أطل هذه الأسحار, أطلها يا ربنا غائرة, أطلها يا ربنا عميقة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون, أطلها يا ربنا تعطيلا, أطلها يا ربنا ربطا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم أطلها على الفقر والقلة والذلة وعلى الأمراض والأجواء والأسقاط. اللهم أطلها يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة متينة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا تأخذ بالألباب, أطلها يا ربنا, أطلها على الاختطاف, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا على سرقة الأموال والأشياء, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا على سرقة الأموال والأشياء. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا على النسيان على النسيان, اللهم أطلها يا ربنا على عدم المطالبة بالحقوق, اللهم أطلها يا ربنا, أطلها على الجنون والخبال وعن السكوت عن الحقوق وعدم المطالبة بها من لئيم مارد من ساحر فاجر, اللهم أطلها من حاسد وحاقد غاصب غاضب غاصب, عليك به يا ربنا, عليك بها يا ربنا, عليك بالغاصب الغاضب, عليك بالغاصبة الغاضبة, عليك يا ربنا بالسحرة, عليك بمن ذهب إليهم, عليك يا ربنا بمن أخذ منهم, عليك يا ربنا بمن دفن بمن دفن بمن دفن ما أخذه منهم. اللهم عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به من المعارف, عليك به من الأقارب, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر, اللهم أهلكه يا ربنا, اللهم أهلكه يا ربنا, واصبه في مقاتله ومن معه وذهب إليه يا ربنا, وعاونه وساعده وعلمه يا ربنا, وجنوده أجمعين عليك بهم يا ربنا, عليك يا ربنا بهم أجمعين, عليك بالأبالسة والأرواح الخبيثة والشياطين, عليك بالمردة والعفاريت, عليك بهم أجمعين يا ربنا, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, تعاونوا على الإثم والعدوان, عليك بهم يا ربنا, ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا كافرا, أطره يا ربنا ذابحا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا مجننا, أطره يا ربنا معطلا, لا زواج ولا ولد, لا زوج ولا ولد, لا لا ذرية, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, أطر هذا السحر العظيم يا ربنا على الرصد, على أشلاء الموتى, على أشلاء الموتى وعلى آثارهم المسروقة وعلى أسمائهم وفي دميتهم لهم وفي دمية دمية وفي ورقة وفي دفاتر وفي أوراق وفي كتب السحر العظيمة. اطره يا ربنا على سحر الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا على سحر المثلثات والمربعات والمعينات والأرقام. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا على أشكال هندسية وعلى الأرقام بالعربية واللاتينية. اللهم اطر هذه الأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا على خط الساحر، اطلها يا ربنا على نفس الساحر الملعون الخبيث. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، وضعها في القرآن وضعها في القرآن وفي الآيات، كتبها منكوسة ومكتوبة، كتبها بالآيات منكوسة ومطموسة. اللهم أبطلها ومحذوفة، اللهم أبطلها مبدلة، اللهم أبطلها إرضاء للشيطان، عصى الرحمن ليرضي الشيطان. اللهم عليك به يا ربنا وبمن ذهب له وأخذ منه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. أقل يا ربنا سحرا فعله وكاد به يا ربنا وصنعه، اطله على الكيد والمكر، اطله على الظلم والطغيان والبغي، اطله على نهب الحقوق، اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر على الرصد على الرصد، اللهم اطله على اشلاء الموتى، اللهم اطله يا ربنا. اثر في الصبا، اثر في الصبا، اثر في الصبا، اللهم اطله يا ربنا. اثر على الاطفال، اثر على الاطفال، اثر على الاطفال، اثر عليه وعليها حينما كان أطفالا. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أثر عليهما عند الصبا، عند الصبا والطفولة. اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطله مؤثرا يا ربنا، ومؤثرا ومعسرا يا ربنا، وقاطعا. اللهم أطله يا ربنا ورابطا، اللهم أطله يا ربنا على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الضر أن يكون، وعلى شر أن يكون، وعلى السعادة أن لا تكون، وعلى الضر أن يكون، وعلى السعادة أن تكون، وعلى العناء أن يكون، وعلى شقاء أن يكون يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل هذا السحر العظيم، مدفونا مدفونا تحت أمتار تحت أمتار. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله في الأودية، في الأودية والشعاب يا ربنا، وفي المزارع وفي الآبار. اللهم أطله يا ربنا على قمم الجبال، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على قمم الجبال، وفي البحار وفي الصحاري وفي القمم. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا شرقيا وغربيا، أطله يا ربنا شاميا ويمنيا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا داخلا وخارجا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا عاليا وسفليا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا شرقيا وغربيا، أطله يا ربنا شاميا ويمنيا. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في الزوايا والاركان، اطله يا ربنا، اطله يا مناس برحمتك يا رحمن، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا ام يدسه في التراب، اطله يا ربنا يا وهاب. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا محروسا محروسا، اطره يا ربنا على كنوز ألا تخرج، اطره يا ربنا على ضر عظيم أن يقع ويؤثر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا لأجل الفقر والغلبة والذلة والمهانة، اطره يا ربنا لأجل الربط، لأجل الربط والتعطيل عداوة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا انتقاما، اطره يا ربنا غصبا واغتصابا. اللهم أطل هذا السحر، أطله يا ربنا عليهم، أطله يا ربنا فيهم، أطله يا ربنا عليهم، أطله يا ربنا فيهم، أطله يا ربنا عليهم، أطله يا ربنا فيهم. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل السحر أم يدسه في التراب. أم يدسه في التراب. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. أم يدسه في التراب، أم يدسه، أم يدسه في التراب، أم يدسه، أم يدسه في التراب، أم يدسه، أم يدسه في التراب، أم يدسه، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، اهل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، يا ربنا يا ربنا ارخي يا ربنا مشدوده، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا آثاره، يا ربنا يا ربنا اقلع يا ربنا جذوره، احرق يا ربنا اوراقه ومزقها يا ربنا، ومزقها يا ربنا، مزق يا ربنا حباله، مزق يا ربنا وقطع شعاره، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اصهر معادنا، اصهر معادنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. اطر يا ربنا اشعن على اشلاء الموتى، اطر اشعن على اشلاء الموتى، اطر يا ربنا اشعن على اشلاء الموتى، ليعظم السحر، ليعظم السحر فيكون عظيما قويا شديدا. اللهم اطل، اللهم اطل. نسألك يا ربنا بعزتك يا ربنا، نسألك يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا ان تبطل. اللهم اطره لنا يا ربنا، واخرجه يا ربنا، واخرج من عليه يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. اطل يا ربنا هذه الاسعار، اطلها على الرف يا ربنا، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مغروزة، اطلها يا ربنا مدسوسة، اطلها يا ربنا مغروسة، اطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اطلها يا ربنا. أثرها عظيم، ضرها عظيم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، ربطت أجسادهم، ربطت أمورهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها مجننة، اطلها مخبلة، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا رابطة، لا زوج ولا ولد، اطلها يا ربنا، لا زوج ولا ولد، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا. اطلها لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. اطلها بالأسحار على الرصد، على الرصد، مرصودة عليه وعليها، مرصودة فيه وفيها، مرصودة له ولها، اطلها للأسحار، اللهم اطلها يا ربنا بأسمائهم، اللهم اطلها على اسم الوالد والوالدة وعلى اسماء أفراد العائلة، على على على على أسماء الذرية أجمعين ذكورهم وإناثهم، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اطل يا رب نسعن على التراب، اطل يا رب نسعن على الماء، اطل يا رب نسعن على الهواء، اطل يا رب نسحرا، اطل يا رب نسحرا على النار. اللهم اطل أسحار كلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على حرارة وعلى برودة، اطلها يا ربنا، اطلها تقيد، اطلها يا ربنا تقيد، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تقيد. اللهم اطلها مقيدة، اطلها يا ربنا رابطة، اللهم اطلها يا ربنا رضا، اللهم اطلها يا ربنا على الخيالات والاوهام والهواتف، اللهم اطلها يا ربنا على ضر عظيم وعلى شر مستطير، اللهم اطلها يا رب العالمين، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطل اسحار كلها، اطلها يا ربنا على اعاقه، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على ضر شديد، اللهم أبطلها يا ربنا على عدم إفاقة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على ذهاب العقول والأموال، اللهم أبطلها على ضر الوالدين والأولاد، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم احل يا ربنا عقدها، ارخي يا ربنا مسدودها، اللهم يا ربنا انزع مثبتها، اقلع يا ربنا جذورها، اللهم أبطلها كلها كلها كلها، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، عظيمها وهينها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، غلة أيديهم غلة أيديهم، اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا يدي الساحر، اللهم يا ربنا طعنة في قلبه يا ربنا تنسيه، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بجنوده يا ربنا، اللهم اقلبهم عليه يا ربنا، اللهم فك السحر يا ربنا، اللهم لعن الساحر يا ربنا، اللهم يا ربنا ادحر يا ربنا جنوده أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم نصرا على الساحر يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم دمر يا ربنا السحر، اللهم دمر يا ربنا السحر، اللهم دمر يا ربنا السحر، اللهم دمر يا ربنا السحر، اللهم يا ربنا اهلك الساحر يا ربنا وجنوده، اللهم اهلك يا ربنا حراسا على الأسحار وخداما للسحار، اهلكهم يا ربنا، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اللهم اهلكهم، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا احمرا، اطره يا ربنا احمرا، اطره يا ربنا ازرقا وابيضا، اللهم اطر هذه الاسحار، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها داخل البيت، اطرها خارج البيت، اطرها في الاساسات، اطرها في بيوت مهجورة، اطرها في بيوت قديمة، اطرها يا ربنا في بيوت مهجورة، اطرها يا ربنا في بيوت قديمة، اطرها يا ربنا في الأحواش والأفنية، اطرها يا ربنا في الأثياب، اطرها في المجالس، اللهم اطرها في بيوت قديمة كانوا فيها، اطرها يا ربنا في الآباب، اطرها يا ربنا في المقابر، اطرها يا ربنا في القبور، اطرها يا ربنا في البحار، اطرها يا ربنا، اطرها في الأنهار، اطرها في الأودية والشعاب وعلى قمم الجبال وفي الصحاري وفي القفار، الله أكبر، اطر يا ربنا هذه الأسحار، اطرها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم اطلها يا ربنا، اطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اطلها على أشلاء الموتى، اللهم اطلها يا ربنا للرصد، اللهم اطلها عليها الأبالسة والأرواح الخبيثة، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم احل يا ربنا عقدها، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، فانفجرت، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، فانفجرت، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، بثرت، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اجتثت، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة،

ابطل يا ربنا سحر رفض مستمر، ابطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، ابطله يا ربنا يربط الجسد، ابطله يا ربنا يربط الجسد بالكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحر رفض، ابطل يا ربنا سحر رفض مستمر مستمر، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا على القتل، ابطله يا ربنا على الضر وعلى الشر، ابطله يا ربنا على المرض، ابطله يا ربنا على عاهة، ابطله يا ربنا على إعاقة، ابطله يا ربنا على فقر، ابطله يا ربنا على ذلة، ابطله يا ربنا على ألم، ابطله يا ربنا على وجع، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على النزيف وعلى الهاتف والأمراض، ابطله يا ربنا على الخيالات، ابطله يا ربنا على الأوهام والوسوسة، ابطله يا ربنا على الخيالات، ابطله يا ربنا على الأوهام والوسوسة، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا مستمرا، ابطله يا ربنا على الرصد، ابطله يا ربنا على الرصد، ابطله يا ربنا على الرصد على الرصد، استغاثة بملوك الجن والشياطين، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر على الشمس على الشمس، وعلى القمر وعلى القمر، وعلى الزهرة وعلى الزهرة، وعلى المريخ وعلى المريخ، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر لأجل الدمار، لأجل الدمار، لأجل التدمير، لأجل النكال والعذاب، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحر رفض مستمر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ويقول سحر مستمر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على الرصد على الرصد على الرصد، عميقا عميقا غائرا عميقا غائرا غائرا، تحت الامتار تحت امتار تحت امتار غائرة غائرة غائرة، فيها الاثار فيها الاثار، فيها الشعر وفيها العرق وفيها الثوب والظفر وفيها الثياب وفيها الملابس الداخلية، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، فيها الدم فيها الدم، اللهم ابطل هذه الاسحار، في دمية في دمية في دمية في دمية، في البئر في البئر، في حفرة في حفرة، اللهم ابطلها يا ربنا، في بيوت مهجورة في بيوت قديمة، في الخرابات في الخرابات، وفي الأحواش وفي الأحواش، اللهم ابطلها يا ربنا، سفلية سفلية، عليها الشياطين عليها الشياطين، وعليها جن من باطن الأرض، اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطله يا ربنا على الرصد، ابطل يا ربنا سحرا مستمرا على الرصد على الرصد، فيه نجاسة ودم فيه نجاسة ودم، ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا عميقا وغائرا ومؤثرا ومعثرا ومؤثرا ومعثرا، اللهم اطره يا ربنا عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة، اطره يا ربنا عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة، اطره يا ربنا عاما لأفراد العائلة، اطر هذا السحر العظيم يا ربنا على الرصد على الرصد مستمرا، ويقول سحر مستمر، اطره يا ربنا ابطله يا ربنا عليه التكليف، ابطله يا ربنا عليه التوكيل، ابطل يا ربنا على السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا جدا، ابطله يا ربنا عظيما جدا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد مستمر مستمر مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة، وفي الأموات للأحياء وفي الأموات للأحياء وفي الأموات للأحياء، اللهم اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب، اطر يا ربنا سحر عبدة النجوم، اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، فطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، فطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحر على الشمس وعلى القمر، فطر يا ربنا سحر على الشمس وعلى القمر، فطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحر على الأبراج على الأبراج، فطر يا ربنا سحرا على الأسماء، على اسمه واسم أمه، على اسمها واسم أمها. الله أكبر، ويقال سحر مستمر. فطره يا ربنا، فطر يا ربنا على السحر مستمرا، فطره يا ربنا مدى الحياة، فطره يا ربنا مدى الحياة، فطره يا ربنا على منازل القمر، فطره يا ربنا على طلاسم، فطره يا ربنا على طلاسم الرصد، فطر يا ربنا هذا السحر العظيم، فطره يا ربنا على منازل القمر، فطره يا ربنا على منازل القمر، فطره يا ربنا على منازل القمر، فطره يا ربنا على طلاسم الرصد، فطره يا ربنا على طلاسم الرصد، فطر يا ربنا هذا السحر العظيم، عليه جن طيار، عليه جني طيار، عليه جني طيار، عليه جني طيار، هادم خادم. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، عليه عاشق ساحر، عليه عاشق ساحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحوله. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. الله فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، فطر سحر الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. اللهم فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا، فطر سحر عبدة الكواكب، فطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب والنجوم. اللهم فطره يا ربنا علوية، فطره يا ربنا علوية، مربوطا بسحر سفلي، مربوطا بسحر سفلي على دم ونجاسة وبولة. اللهم فطر يا ربنا هذه الأسحار، فطرها يا ربنا من ماهر ومحترف ومحترف بالسحر، ومحترف للسحر، وعليم بالسحر، وعظيم بعلم السحر. فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا، عليه طقوس سحرية، فطر سحرا عظيما، عليه طقوس سحرية، عليه طاقة سلبية تسلب العافية، تسلب الرزق، تسلب الصحة، تسلب السعادة. اللهم اطلع السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا مستمرا، اطر يا ربنا سحرا على الانتحار وعلى القتل وعلى الحوادث والانقلاب وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الفقر والكلة وعلى النزيف وعلى الخيالات وعلى الهواتف وعلى الهواتف وعلى الامراض والادواء والاسقام وعلى الفقر والكلة والذلة والمهانة وعلى الضياع وعلى التشتت وعلى التفرق وعلى التفرق وعلى الالام وعلى الاوجاع والأسقام وعلى القتل وعلى القتل. الله أكبر. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا لأجل النحس، لأجل النحس، لأجل النحس، لأجل النحس، لأجل النحس، في يوم نحس مستمر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على النحس على النحس، على النحس على النحس، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحر الرصد مستمرا مستمرا على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، اطر يا ربنا سحر نقش، اطر يا ربنا سحر جدول، اطر يا ربنا سحر حرف، اطر يا ربنا سحر نقش، اطر يا ربنا سحر نقش، اطر يا ربنا سحر جدول، اطر يا ربنا سحر سحر حرف حرف حرف. اطر يا ربنا سحر طلسم، اطر يا ربنا سحر طلسم، اطر يا ربنا سحر معدن، اطر يا ربنا سحر معدن، اطر يا ربنا سحر اوفاق، اطر يا ربنا سحر اوفاق، اطر يا ربنا سحر اسم، اطر يا ربنا سحر اسم، اطر يا ربنا سحر اسم، اطر يا ربنا سحر عزيمه، اطر يا ربنا سحر عزيمه، اطر يا ربنا سحر عزيمه، اطر يا ربنا سحر بخو النجس، اطر يا ربنا سحر بخور النجس. الله اكبر. اطفئ يا ربنا هذا السحر. ويقولوا سحر ويقولوا سحر مستمر. اللهم اطفئ يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا. فطر يا ربنا سحرا مستمرا. فطر يا ربنا سحرا رفق على الاستمرارية على الاستمرارية على الاستمرارية. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره على آيات. اللهم اطره أنيقة. اللهم اطره غائرة. اللهم اطره تحت الأمسار. اللهم اطره يا ربنا عاما وخاصة خاصا له ولها عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة للوالد وللولد للوالد وللولد وللحفيد وللحفيدة. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا فطره يا ربنا عميق الدفن عميق الدفن عميق الدفن عميق الدفين عميق الدفين. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره غائرا. فطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب. اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الكواكب. اللهم اطر يا ربنا سحرا مستمرا. فطر يا ربنا سحر الرصد فطر يا ربنا سحر الرصد فطر يا ربنا سحر الرصد على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم. فطره يا ربنا كيدا فطره يا ربنا مكرا فطره يا ربنا فطره يا ربنا كيدا ومكرا وغلبة عليهم وغلبة عليهم وقهرا وغلبة عليهم وقهرا. فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بقدرتك فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا استهدف الراس فطره يا ربنا استهدف الراس فطره يا ربنا استهدف العقل والمخ والمخيخ والذهن فطره يا ربنا استهدف السمع والبصر والنطق والشعر والوجه فطره يا ربنا استهدف اللسان ربطه فطره يا ربنا استهدف الأسنان حطمها وفتتها فطره يا ربنا استهدف استهدف الفم استهدف الفم والأسنان واللثة واللسان. فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا مستمرا. ويقولوا سحر مستمر. فطر يا ربنا هذا السحر على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد. فطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. فطر يا ربنا هذا السحر استهدف الراس استهدف الراس استهدف الراس استهدف الراس استهدف الراس يريد جنونا يريد جنونا وخبالا يريد جنونا وخبالا. استهدف استهدف الدماغ استهدف الدماغ استهدف المخ استهدف العقل والإدراك. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا استهدف الراس استهدف الراس استهدف الجبهة الجبهة استهدف الجوب الأنفية استهدف الأنف الأنف استهدف العينين العينين استهدف الفم الفم الفم استهدف الأسنان واللثة واللسان والحنك استهدف استهدف الخدين استهدف الخدين. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر سحر رصد سحر رصد يرصدهم ويراقبهم ويتابعهم بالليل والنهار ويهيج في يوم معين ويهيج أول الشهر ويهيج أوسط الشهر ويهيج آخر الشهر ويهيج هيجانا عظيما بالأمراض والأدواء والأسقام وبضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اطره يا ربنا اطره اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا سحرا مستمرا. ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا على النحس اطره يا ربنا على القلة اطره يا ربنا على الفقر اطره يا ربنا على عدم التوفيق اطره يا ربنا على عدم التوفيق اطره يا ربنا يقيد اطره يا ربنا يقيد ويربط اطره يا ربنا يربط اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يربط اطره يا ربنا يقيد اطره يا ربنا يضر اطره يا ربنا يضر اطره يا ربنا للمهلكة يجر اطره يا ربنا يضر ولمهلكة يجر اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا يضر ولا يسر اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا على الشر اطره يا ربنا كيدا وعلى المكر اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا بحولك اطر يا ربنا ربنا سحرا مستمرا على الرصد على الرصد. اللهم اطره يا ربنا. استهدف الراس استهدف الراس. يريد الجنون والخبال يريد الجنون والخبال. اللهم اطره يا ربنا. يريد النسيان النسيان. يريد الغفلة والسهو. اللهم اطره يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة. اطره يا ربنا على الهواتف. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا. وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون. اطره يا ربنا على غفلة. اطره يا ربنا على غفلة. اطره يا ربنا على سكرة. اطره يا ربنا على سكرة. اطره يا ربنا على غفلة. اطره يا ربنا على سكرة. اطره يا ربنا على غفلة. اطره يا ربنا على سكرة. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم مرصودا. اطر سحر الرصد يا ربنا مستمرا. اطره يا ربنا استهدف الراس. اطره يا ربنا استهدف الراس. اطره يا ربنا استهدف العقل والمخ والمخيخة والذهن والدماغ والذاكرة. اطره يا ربنا استهدف مراكز السمع والبصر والنطق والحركة. سبب شللا وإعاقة. سبب شللا وعاهة. سبب آلاما وأوجاعا. اطله يا ربنا بحولك. اطله يا ربنا بحولك. اطل يا ربنا هذا السحر على الرصد مستمرا لأفراد العائلة. ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر ويقول سحر مستمر. اطله يا ربنا لأفراد العائلة. اطله يا ربنا أطل. اطله يا ربنا قويا متينا عظيما مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروسا. اطله يا ربنا عميقا غائرا عميق الدفين. اطله يا ربنا عميق الدفين. اطله يا ربنا أطل. اطله يا ربنا في سلاسل في السلاسل في السلاسل في السلاسل وفي القيود. اطره يا ربنا في السلاسل وفي القيود وفي الحبار وفي الشعر. اطره يا ربنا على دنيا. اطره يا ربنا على الأقفال موصادة مفاتيحها مع سهرة الإنس والجان. اطر يا ربنا هذه الأسحار. اطرها يا واحد يا قهار. اطرها يا ربنا على الرصد مستمرة مستمرة. اطر يا ربنا سحر الرصد مستمر. اطر يا ربنا سحر الرصد مستمر. اطره يا ربنا استهدف استهدف الصوت استهدف الصوت استهدف الصوت استهدف الذاكرة استهدف العقل. يريد الجنون والخبال. اطره يا ربنا استهدف الصحة والعافية. يريد السقم والمرض. اطره يا ربنا سبب الأورام سبب التكيسات سبب العقد سبب الآلام والأوجاع والأسقام. اطر يا ربنا سحر رصد. اطره يا ربنا مستمرا. اطره يا ربنا مدى الحياه. اطره يا ربنا اطره مدى الحياه. اطره يا ربنا لسن الاربعين. اطره يا ربنا لسن الاربعين. اطره يا ربنا لسن الخمسين. اطره يا ربنا لسن الخمسين. اطره يا ربنا لسن الستين. اطره يا ربنا لسن الستين. اطره يا ربنا لسن السبعين. اطره يا ربنا مدى الحياه. اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الضر. اطره يا ربنا مكرا وكيدا. اطره يا ربنا غلبة عليهم. اطره يا ربنا غلبة عليهم. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بقوتك. ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. اطره يا ربنا حسدا وحقدا. اطره يا ربنا اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بقوتك. اطره يا ربنا بقدرتك. اطره يا ربنا بقوتك. اطره يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا هذا السحر. اطره حسدا وحقدا. اطره ظلما وانتقاما. اطره عداوة وبغضا. اطره قهرا وغدرا. اطره قهرا وغدرا. اطره هوى وعشقا. اطره يا ربنا هوى وعشقا. اطره يا ربنا طردا وإبعادا. اطره يا ربنا طردا وإبعادا. اقره يا ربنا فتنة وأذية، اقره يا ربنا فتنة وأذية، اقره يا ربنا استيلاء واستحواذا، اقره يا ربنا استيلاء واستحواذا، اقره يا ربنا انقيادا وانصياعا، اقره يا ربنا انقيادا وانصياعا، اقره يا ربنا ضلالا وإضلالا، اقره يا ربنا ضلالا وإضلالا، اقره يا ربنا فسادا وإفسادا، اقره يا ربنا فسادا وإفسادا، اقره يا ربنا غلبة غلبة غلبة وقوة وقهرا وغدرا، اقره يا ربنا لأجل القتل، اقره يا ربنا قتلا، اقره يا ربنا خوفا ورهبة، رهبة وخوفا، رهبة وخوفا، اقره على سبح، اقره على خرز، اقره على جلود، اقره على حبال، اقره على خيوط، اقره على ابر، اقره على مسامير، اقره يا ربنا على الاوراق، اقره يا ربنا على الثياب، اقره يا ربنا على الخواتم، اقره يا ربنا على الخواتم، اقره يا ربنا على شعر، اقره يا ربنا على ظفر، اقره يا ربنا على ظهر، اقره يا ربنا على ساعة، اقره يا ربنا في قرطاس، اقره يا ربنا على حصى وحجارة، اقره يا ربنا على غرز، اقره يا ربنا، اقره يا ربنا على دبابيس، اقره يا ربنا على دبابيس، اقره يا ربنا على دمى، اقره يا ربنا على دمية، اقره يا ربنا أبطل، اقره يا ربنا بحولك، اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطل يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد مستمر، اللهم اطر يا ربنا سحر رصد مستمر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومنشورا، مجرورا ومحقونا، محقونا ومحروقا، مرسوما ومحفورا، منقوشا ومكتوبا، منفوسا ومدهونا، مدسوسا وموضوعا، مغروسا ومغروزا، صلبا وسائلا وغازيا بخورا، اقره يا ربنا معلقا، اقره يا ربنا معلقا، اقره يا ربنا معلقا، وعلى الذبذبات، وعلى الذبذبات، وعلى مهب الريح، وعلى مهب الريح، وعلى الأثير، وعلى الأثير، اقر يا ربنا سحر رصد مكتوب، مكتوب مكتوب، اقره يا ربنا جامدا، اقره يا ربنا خفيا، اقره يا ربنا صامتا، اقره يا ربنا على المعادن، اقره يا ربنا على التراب، اقره يا ربنا على الماء، اقره يا ربنا على الهواء، اقره يا ربنا على النار، اقره يا ربنا مقترنا، اقره يا ربنا مشتركا، اقره يا ربنا مقترنا، اقره يا ربنا مشتركا، اقره يا ربنا موروثا، الله اكبر، اقره يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا على الرماد، اقره يا ربنا على الرماد، اقره يا ربنا على الرماد، اقره يا ربنا ساكنا، اقره يا ربنا ساكتا، اقره يا ربنا في الكهف، اقره يا ربنا في الكهوف، اقره يا ربنا في الكهوف، اقره يا ربنا في الابيار، اقره يا ربنا في الابار، اقره يا ربنا في الصحاري والقفار، اقره يا ربنا في الجبال وفي الاودية والشعاب، اقره يا ربنا في البيوت، اقره يا ربنا في الشجر، اقره يا ربنا في البيوت، اقره يا ربنا منحوتا، اقره يا ربنا على طلاسم وشعوذة، اقره يا ربنا على عزائم ورقوة شركية، اطره يا ربنا مخزونا، اطره يا ربنا مكنوزا، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مع طير، اطره يا ربنا في جلد، اطره يا ربنا في الصخور، اطره يا ربنا في البحار والانهار، اطره يا ربنا في الحشرات وفي الزواحف، اطره يا ربنا في الحيوانات، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، وعلى مداد خبيثة، وعلى مداد خبيثة، على الدم على الدم، اطره يا ربنا على العظم، اطره يا ربنا على حجر نادر، اطره يا ربنا على العظام، اطره يا ربنا في القبور، اطره يا ربنا في البحور، اطره يا ربنا مع الموتى، اطره يا ربنا على وسم وعلامة، اطره يا ربنا على جرح وعلامة في الرأس وفي الجسد، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا مسكوبا، اطره يا ربنا محمولا، اطره يا ربنا على كتب السحرة، اطره يا ربنا في كتب السحرة، اطره يا ربنا استعانة، اطره يا ربنا استغاثة، اطره يا ربنا من منتقم، اطره يا ربنا حقدا وحسدا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر رطبا ويابسا، وعلى طاسة الساحر وعلى خاتم الساحر. وعند الساحر هناك في صندوق وفي شنطة عنده. هطل يا ربنا ذي الأسحار، هطلها يا ربنا في قرطاس، هطلها يا ربنا في مركبة، هطلها يا ربنا في الأقفال وفي المفاتيح وفي الصناديق. هطل يا ربنا سحرا في السيارة، هطل يا ربنا سحرا في السيارة. اللهم اطل يا ربنا سحرا في فنجان، اطره يا ربنا على القتل، اطره يا ربنا على السجن، اطره يا ربنا على التعطيل عن زواجه، اطره يا ربنا على الفقر، اطره يا ربنا على الفقر، اطره يا ربنا على الفقر، اطره يا ربنا على الجنون، اطره يا ربنا على الجنون. الله اكبر. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مستمرا، اطره يا ربنا على الجنون، اطره يا ربنا على الخيالات، اطره يا ربنا على الامراض، اطره يا ربنا على الاسقاط، اطره يا ربنا على النزيف، اطره يا ربنا على قتل الأجنة، اطره يا ربنا على الحوادث والانقلاب، اطره يا ربنا فتنة، اطره يا ربنا طلاقة، اطره يا ربنا على التخدير، على التخدير والتبنيج، اطره يا ربنا على البلادة والبلاهة، اطره يا ربنا على البلادة والبلاهة، اطره يا ربنا على التعلق، اطره يا ربنا جذبا وجلبا، جذبا وجلبا، اطره يا ربنا على التفريق، اطره يا ربنا على الاعتداء، اطره يا ربنا على الهواتف، اطره يا ربنا، اطره يسبب الشلل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على الزنا واللواط، اطره يا ربنا على وعلى تدريس الشرف، اطره يا ربنا فسادا وإفسادا، اطره شتاتا وعلى المخدرات وعلى المسكرات، دمارا وعذابا ونكالا، اطره يا ربنا على الاختطاف، اطره يا ربنا على الاختطاف وعلى الكمول والكسل والجوع والخوف، اطره يا ربنا نابعا، اطره يا ربنا نابضا، اطره يا ربنا متحركا، اطره يا ربنا تابعا، اطره يا ربنا شاملا، اطره يا ربنا متجددا، اطره يا ربنا متنقلا، اطره يا ربنا ناقلا. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا ذي الاسحار، اطرها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا واجعله هشيما يا ربنا، وشقه وافلقه يا ربنا، وفجره يا ربنا، وابجسه واحلل عقاده يا ربنا، يا ربنا اخرجه يا ربنا، افتقه يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اجتثه يا ربنا، اللهم الان يلين بقوتك يا ربنا وامره، الآن يا ربنا ينسف، الآن يا ربنا يقذف، الآن يا ربنا ينزع ويمحق ويمحى ويكون حطاما، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يفك، الآن يا ربنا يسحق، الآن يا ربنا يشق، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يرمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يقطع، الله أكبر. الآن يا ربنا يكون هباء منثورا، الآن يا ربنا يكون هباء منثورا، الآن يا ربنا يكون حصيدا، الآن يا ربنا يكون غثاء، الآن يا ربنا يقطع يا ربنا ويمزق. بسم الله بسم الله بسم الله. وألنا له الحديد، الآن يا ربنا يلين، الآن يا ربنا يلين، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يبطل بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا هذا السحر على الرفض، على الرفض مستمر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، استهدف الراس، استهدف القلب، استهدف القلب، اطره يا ربنا خوف وروع، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا سحر رصد مستمر مستمر، ويقول سحر مستمر. اطره يا ربنا اطره يا ربنا. استهدف القلب والصدر استهدف القلب والصدر استهدف القلب والصدر استهدف القلب والصدر استهدف القلب والصدر. اطره يا ربنا اطره يا ربنا. استهدف القفا والظهر استهدف القفا والظهر استهدف القفا والظهر استهدف العمود الفقري استهدف الحبل الشوكي. اطره يا ربنا. استهدف استهدف الضلوع استهدف القفص الصدري استهدف الضلوع. اطره يا ربنا. استهدف الضلوع اطره يا ربنا. استهدف الاحشاء والامعاء اطره يا ربنا. استهدف الاحشاء والامعاء. الله اكبر. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا. استهدف العصب استهدف الدم استهدف العظام. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا. استهدف استهدف الاحاسيس والمشاعر استهدف استهدف الزوجين استهدف الزوجين لاجل الطلاق استهدف استهدفه واستهدفها لاجل التعطيل. لا زواج ولا دراسة لا توفيق لا توفيق لا سعادة ولا رزق لا سعادة ولا رزق لا أخلاقا حسنة لا رزقا طيبا لا رزقا رغدا. اللهم أنت حسبنا يا ربنا. ألا من حكم علينا بالتعاسة وبالنكد وبالضر وبالشر وبالشر عليك به يا ربنا. اللهم رد سحره عليه اللهم رد سحره عليه ورد جنده عليه ورد جنده عليه. واغفره يا ربنا بجنده واغفره يا ربنا بسحره ورج عبادك وإماءك ورج الحاضر والغائب ورج الوالد والولد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا هذا السحر ويقال سحر مستمر. اقر يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا مستمرا اطر يا ربنا سحرا مستمرا اطره يا ربنا اطره يا ربنا مستمرا اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا مربوطا. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا واخرجه دما وصديدا. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا زرقاء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ادوات سحريه. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على المعادن على المعادن وعلى الزجاج وعلى الزجاج. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على فتيلة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا احجارا اخرجها يا ربنا ترابا اخرجها يا ربنا سبحا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على الذهب والفضة وعلى ما اتيت واعطيت يا ربنا. اللهم اطلها للاسحار اطلها حسدا وحقدا وظلما. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن ملابس الشعر اخرجها يا ربنا عرقا وعلقا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا ريحا اطل هذه الاسحار كلها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف. اللهم اخرجها وانزعها يا ربنا من الجسد اطلها يا ربنا اطل سحر رفضك اطل يا ربنا سحر مستمرا. اللهم اطله يا ربنا السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على المال على المال على الولد على الولد. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله لاجل النكد اطله يا ربنا لاجل التعب اطره يا ربنا لأجل عدم الاستقرار اطره يا ربنا لأجل الشتات اطره يا ربنا لأجل الجنون والخبال اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطره يا ربنا اطل هذا السحر العظيم يا ربنا خارج الجسد يؤثر في الجسد. اللهم اطره يا ربنا عليه جني طيار عليه جني طيار عليه ثعبان معه رأس معه رأسان أليس به يا ربنا؟ الآن يا ربنا يقص، الآن يا ربنا يجز رأسه، الآن يا ربنا يجز رأسه، الآن يا ربنا يطعن قائده يا ربنا، ومن أساده يا ربنا، ومن دفنه يا ربنا، ومن نزعه، ومن غرسه، ومن غرسه، ومن كان سببا فيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا على الرصد، اطره يا ربنا على الرصد، اطر يا ربنا سحر رصدك، اطر يا ربنا سحر رصدك، اطر يا ربنا سحر رصدك، اطر يا ربنا سحر رصدك، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف البطن، اطره يا ربنا استهدف الاحشاء، اطره يا ربنا استهدف الاحشاء، اطره يا ربنا استهدف الاحشاء، اطره يا ربنا استهدف الاحشاء، اطره يا ربنا استهدف الامعاء، اطره يا ربنا استهدف الامعاء، اطره يا ربنا استهدف الاحشاء، اطره يا ربنا استهدف الاحشاء، اطره يا ربنا استهدف الامعاء، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الفروج، اطره يا ربنا استهدف الظهور، اطره يا ربنا استهدف الدماء، اطره يا ربنا استهدف الدم، الدم والعظم والمفصل. اطره يا ربنا استهدف، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا. استهدف الصحة والعافية، اطره يا ربنا استهدف، استهدف، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين، استهدف الدين، اللهم اطره يا ربنا استهدف الدين، الدين، الدين، الدين. الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة. اللهم اطره يا ربنا استهدف الدين، الدين، الدين، الدين، الدين. القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. اللهم اطره يا ربنا استهدف القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. اللهم اطره يا ربنا استهدف الدين، استهدف العقل، استهدف العقل. اللهم اطره هذا السحر العظيم، استهدف، استهدف النفسية، استهدف النفسية، استهدف النفسية، استهدف النفسية، استهدف النفسية، استهدف النفسية. اللهم اطره يا ربنا استهدف النفسية، استهدف النفسية، استهدف النفسية، استهدف النفسية. اللهم اطره يا ربنا استهدف النفسية، استهدف النفسية، استهدف النفسية. اللهم اطره يا ربنا استهدف النفسية، النفسية، النفسية، النفسية، النفسية. اللهم اطره يا ربنا استهدف المال، المال، المال، المال، استهدف الولد، الولد، الولد، استهدف البيت، البيت، البيت، المنزل، المنزل، المنزل. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، استهدف المنزل، اللهم اطره يا ربنا. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. اللهم اطره يا ربنا،